ونخاف لنقرب نتغر ونخاف لنقرب نتهر من بعض كتير من بعض كتير بنخاف نتكلم نتألم وكلامنا يقصر ويعلم بنخاف لو نسرح فنبلم من غير تفسير بنخاف للحب ما نتحبش بنخاف لجرحنا ما تتلمش بنخاف نهتم فنتهمش ونخاف لنغير بنخاف نتجمع نتفرق أول ما بنفرح بنقلق بنخاف نجر ونتعلق نعشق ونميل ونخاف